وأطلقا لهن الحبل على غاربه. نقول للآباء انتبهوا قبل أن تزلزلكم المصائب، أفيقوا قبل أن تزلزلكم النكبات والكوارث. الشباب وبدعة الزواج العرفي. إخوتي في الله، يا شباب الأمة، يا أحفاد الصحابة، أتدرون من أنتم؟ أتدرون ما قدركم عند ربكم؟ أنتم من خير أمة أخرجت للناس، أنتم حملة الحق والنور والهداية لجميع الأمم، أنتم أحفاد الصحابة وورثة النبوة. اعلموا أنكم مستهدفون من أعداء الإسلام بحروب شتى: حرب المخدرات، حرب السجائر، حرب إشاعة الفاحشة، حرب إذابة الهوية وتمييع الشخصية. اعلم أخي الكريم أن أعداء الأمة يحاربوننا بسلاح المرأة، بإشاعة الفاحشة عن طريق النساء المتهتكات المستهترات المفرطات. لعلك تعجب أخي الكريم عندما تسمع أن بونابرت عندما جاء إلى مصر اصطحب معه في جيشه مئات الفاجرات الفرنسيات، نابليون، بونابرت، وبعض العلماء بيقولوا بونابرت عشان ما تقولش الشيخ جاهل. نابليون اصطحب معه إلى مصر مئات الفاجرات في الحملة الفرنسية على مصر والشام. ولماذا فعل هذا؟ ليحارب بهن. والحرب أنواع، بل قال بعضهم كأس وغانية يفعلان بأمة محمد ما لا يفعله ألف مدفع. المرأة لو تربت على الإسلام وصلحت لصلحت الأمة، والأم مدرسة. إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، والمرأة لو فسدت فالدمار على الأمة، الدمار. فتنة مزينة وشهوة مطلوبة. قال ربنا عز وجل في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع حياة الدنيا والله عنده حسن المآب. سبحان الملك، الله عز وجل جاء بالمرأة على قائمة الشهوات التي يميل إليها الرجال. أي نعم، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. المرأة إذن شهوة مزينة، بل هي على رأس الشهوات. والنبي صلى الله عليه وسلم خوفنا من ترك الحبل على غاربه للنساء، فقال: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. وقال فيما صح عنه: الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تصنعون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أعداء الإسلام يحاربوننا بسلاح المرأة، المرأة وسوس شياطين الجن والإنس في صدرها. اخرجي من بيتك، لابد أن تعملي وتخالط الرجال وتحققي ذاتك. فخرجت من خدرها وتبرجت واختلطت وضاع حياؤها وتعلمت البجاحة، إلا من رحمه الله منهن. وإلا فمما لا شك فيه هناك فضليات شريفات عفيفات اضطررنا للخروج كابنتي شعيب اللواتي اللتين أجبرهما كبر الوالد على الخروج لرعي الغنم، وأبونا شيخ كبير. لا شك أن هناك فضليات عفيفات خيرات لعبوا بالمرأة. اخرجي اعملي وتاجروا بلحم المرأة. وإلا فما الداعي أن يكتب صاحب شركة أو صاحب مصنع أو صاحب تجارة إعلان مطلوب آنسة حسنة المظهر للعمل؟ طب معاه شهادة حسنة المظهر حلوة، ليه؟ لأن شكلها ولحمها جزء في ترويج البضاعة. مطلوب آنسة حسنة المظهر، لعبوا بالمرأة واستعملوها في أحقر الأشياء. الإعلانات ما تجد إعلان إلا وفيه امرأة، إعلان عن ورنيش للجزم يجيب لك امرأة، إعلان عن الثلاجات يجيب لك امرأة واقفة جنب الثلاجة، إعلان عن إطار للسيارات يجيب لك كاوتش العربية وجنب امرأة واقفة بالثياب فوق الركبتين. سبحان الملك، صارت سلعة مهانة، أهانت نفسها وأهانها أعداؤها. أما الإسلام فقد صان المرأة، وأي صيانة! خرجت المرأة واختلطت، نتج عن هذا مصيبة اسمها بدعة الزواج العرفي، وليست بزواج بل محض زنا. يعني لما وزيرة الشؤون الاجتماعية يكتب في جريدة حكومية على لسانها ان 17% من بنات الجامعات تزوجن عرفيا، اولا تعد هذه كارثة؟ يعني وقعنا في الزنا، دي مصيبة. كم ألف؟ في حوالي 15,000 دعوة إثبات نسب الآن في المحاكم. سببها إيه؟ إن واد كتب ورقة البنت ودخل بها وحبلت وولدت وقطع الورقة، مش معترف بالولد. 15,000 قضية لإثبات نسب، ده اللي ظهر. وما خفي كان أعظم، واللي مخلفتش بالآلاف، دي مصيبة كارثة. وليت الأمر يعني استقر عند بعض بنات الجامعات المتسيبات، بل تعداهن ووصلت الكارثة إلى بنات الثانويات، اي والله العظيم، بل والى بنات الاعداديات. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ضاع العرض وأهدرت الكرامة وتؤطئت الرؤوس، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قلت منذ فترة لا أنسى رجلا كبيرا في السن اشتعل رأسه شيبة، جاءني يقول لي: يا شيخ أريد منك فتوى. في إيه يا عم؟ قال: أفتني في إباحة قتلي لابنتي. قلت له: عليك بدار الإفتاء يا عم، إحنا مش بتوع فتوى. بس ليه؟ قال: سافرت إلى دولة من دول النفط يجمع الريالات والدينارات، قال: وربيت ابنتي على الأخلاق الفاضلة، لكني غبت في سفري 5 سنين. 5 سنين. فبعثت أمها إلي: ابنتك تغيبت منذ شهر ولا نجد لها أثر. قال: فقمت بالإجراءات وعدت إلى بلدي وبحثنا عن البنت وسألنا، أخيرا وجدتها في بيت شاب. من هذا؟ قالت: زوجي. هكذا من وراء ظهري؟ قالت: نعم، تزوجته زواجا عرفيا ومعي الورقة. قال: فرأيت من الحكمة أن آتي بهذا الولد وأن أصنع عرسا في بيتي وفي حيي، وكأنه عريس تقدم لأول مرة وقبلناه وأهدينا البنت إليه عملنا فرح وكأنه وجوزنا هذا. وبعد قال: وبعد فترة جاءني هذا المغفل وقال لي: ابنتك تغيبت منذ أسابيع، خرجت ولم تعد. قال: فبحثنا عنها وأخيرا وجدناها مع البغايا تمارس البغاء. أفتني، أوليس في شرع الله أن الزانية المتزوجة حدها أن ترجم حتى الموت؟ شرع الله، ولكن الذي يقيم الحدود ولي الأمر، لا أنا ولا أنت، وإلا لتحولت الدنيا إلى غابة. رجل طاعن في السن طئت رأسه وأهدرت كرامته وأراق ماء الوجه وفضح بسبب هذا التسيب. بدعة الزواج العرفي. الزواج العرفي نكاح فاسد، زواج باطل. ليه؟ لأن للزواج شروط لا يصح إلا بها. من شروط صحة الزواج رضا الولي. لازم يكون في ولي، لازم يكون في شهود، لازم يكون في قبول وإيجاب، لازم يكون في صداق، لازم يكون في إشهار. الزواج السري ده لا في إشهار ولا في رضا الولي، مش كده ولا ايه؟ من شروط صحة الزواج رضا الولي. الأب يكون موافق. إن مات الأب فننظر للجد للأعمام، لازم يكون هناك ولي. حتى لو المرأة عندها 70 سنة مش 21 سنة، حتى لو متزوجة قبل هذا 100 مرة، لا فارق عندنا بين البكر والثيب في شرط رضا الولي. قال الله عز وجل: فانكحوهن بإذن أهلهن. فين إذن الأب؟ فين رضا الوالد؟ قال الله عز وجل وهو ينقل لنا مقالة الشيخ الفاضل الذي عرض ابنتيه على موسى عليه السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، أنا اللي أنكحك، أنا الولي. قال الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. الكلام لمين؟ لأولياء المرأة. أما في السنة فالأحاديث أوضح من الشمس في رابعة النهار. روى ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فهو باطل، فهو باطل. قالها ثلاثة: لا نكاح إلا بولي، حصر وقصر، زي لا إله إلا الله، حصر وقصر، ما ينفعش. لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وروى أحمد في مسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت، والحديث صحيح: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت، يعني تزوجت، بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وروى البيهقي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة نفسها، ولا تزوج المرأة المرأة، وكان أبو هريرة يقول: والزانية هي التي تزوج نفسها، وكان ابن عباس يقول: والبغي، يعني الداعرة، هي التي تزوج نفسها. سؤال: متى يكون الزواج العرفي صحيحا؟ إذا توافرت فيه جميع أركان الزواج وجميع شروط الزواج. هب أن امرأة مات زوجها وترك لها معاشا 1000 جنيه، صغيرة أو كبيرة، واشتهت الزواج، فتقدم لها آخر، لو تزوج منها الثاني قطع عنها هذا المعاش فاحتالت، احتالت. قالت: طيب شروط صحة الزواج ايه؟ ابويا يوافق؟ ابويا هو موافق، وانا موافقة، موافق، واتنين شهود اجلبك 15 واحد يشهد، ونعمل اشهار في محيط العيلة، ولاد عمي ولاد خالي ولاد خالتي والعيال 100 نفر اهم، ومهر، المهر بتاعه 1/4 جنيه، موافقة. بس غاية ما هنالك لن نسجل هذا العقد في الشهر العقاري. الزواج ده صحيح ولا باطل؟ ده زواج صحيح، بس المرأة دي مع كون زواجها صحيح إلا أنها فعلت حراما، مش كده؟ لما كلت المعاش حق غيرها، دي قضية ودي قضية، محتالة، عملت حاجة حرام، لكني أتكلم عن الزواج، صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. صحيح هي فرطت في واجب، اللي هو يكتبوا العقد ده ويسجلوه، لأن احنا في زمن خراب الزمن، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن مع ذلك الزواج بالصورة دي صحيح. أجدادنا كانوا يتزوجون هكذا، أجداد أجدادك كانوا يتزوجون هكذا، إنما الزواج السري ده هل الأب يعلم؟ لا، بدعة ما يسمى بالزواج العرفي وهو محض زنا، ستحول الآباء إلى مجموعة من الطراطير. إيه رب الكعبة؟ يتقدم شاب خائب لخطبة ابنتك، أريد أن أخطب ابنتك. طب يا ابني معك صدقها؟ لا. طيب زي بعض، هقبل مهرها يبقى جنيه. معك شقة أو شقة؟ لا. طيب شغال ايه عشان تصرف عليه؟ طالب، اعتبرني عيل من عيالك. طبعا الاب لن يوافق، يوم الولد الفاجر ده يقول لها ابوك ده رجل معقد بشكل، على ايه يعني يحرمنا من بعض ونهدم حبنا؟ طب ازاي يعني؟ الحل ايه يا عم كويس؟ حل بسيط، نجيب اتنين ونكتب ورقة: تزوج المدعو فلان من المدعوة فلانة، وادي مضى على الورقة صاحبه فلان وصاحبه فلان، ادي الورقة اهي، وخليها معايا عشان ما تضيعش، اعينها لك عند بابا، ويلا هي بقيت مراتي بقى، ويفجر بها في اي مكان. شوية دعار، شوية جناه، محتالون، ده نكاح فاسد. تقولي طيب ما يمكن ابوها رجل قاسي جبار ظالم عايز يبيعها ليدفع اكثر. اقول لك: وهل ترك الاسلام كل الخيوط في يد الاب؟ لو اب عقد لرجل على ابنته رغم ان في البنت فالعقد باطل، إن لم تقر وترضى العقد باطل. أولم يقل رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن؟ قالوا: إنها تسكت. قال: إذنها صماتها. صلتوا عليه صلى الله عليه وسلم. فده مش زواج. النهارده الواحد، انا قرانا وسمعنا في مقال كتب ان بقى عند بعض بنات وشباب الجامعات زواج متطور عن الزواج العرفي. ايه؟ بالدم. الولد يقول لها: جوزيني، ابوك معقد. طيب نكتب ورقه؟ لا. طب عايزين حاجه اسرع. ايه بقى دلوقتي؟ يجيب دبوس وشكاه في الابهام شكه، وبعدين يشك نفسه شكه، ويحط نقطه دم، وهو ما عندوش دم اصلا، على نقطه دم من عندها، ولا بصي يعني ده ورق ايه ده؟ بالدم اهو، بالروح، بالدم، في صله بالدم. سبحان الله العظيم. طب هم عايزين الدعاره والزنا؟ يقولوا زنا، انما عايزين يلبسوا الباطل ثياب الحق؟ لا والف لا، على رغم انف من خالف. ده مش زواج، هذه دعارة، هذا نكاح باطل، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. فيا ابنة الإسلام، إن الله أكرمك بالزواج الذي ترفعين فيه هامتك، وتشمخين فيه بأنفك، وتبعثين بنفسك بكل دعوة إلى كل أحد تعرفين ولا تعرفين. عز الشرف، عز العرض الطاهر. أعزك الله بالإسلام، فلما أهنت نفسك بالزنا؟ أعزك ربك بالإسلام الذي فيه الزواج الذي يصون العرض ويحمي الشرف؟ لابد أن يدفع لك أولا صداق يدفعه الزوج، ولا بد أن ينفق عليك، ولا بد أن يكدح ويعمل وأنت لؤلؤة مكنونة وجوهرة مصونة وملكة متوجة على عرش بيتك في خدرك. انظري إلى حالك أيتها المتزوجة وإلى حال الأخرى، صاحبة بدعة الزواج العرفي. انظري إلى حالك أيتها المتزوجة وإلى حال الأم التي فضحت بسبب ابنتها التي فجرت فيما يسمى ببدعة الزواج العرفي. الأم الأولى تزغرد وتجمع كل الناس، والأخرى تكاد تبحث لها عن أخدود في الأرض أو كهف أو مغارة تختفي فيه. انظري إلى الوالد الذي زوجك على كتاب الله وعلى سنة رسوله وأنفه في السماء، ويجلس ويشترط أريد كذا ولا أريد كذا، والآخر الذي يقبل الأيادي والأقدام والجزم. لو سمحت اكتب عليها أي ذل وأي عار جلبتيه إلى أبيك، وجلبتيه إلى أمك، وجلبتيه إلى أهلك، ألا فلا تكوني أنانية عبدة لشهوتك كالدواب كالبهائم، مضيعة لحق الله ومفرطة في حق الوالدين، وعاقة قاطعة للرحم عندما جلبت عليهم العار والشنار. فاللهم صن أعراض جميع بنات المسلمين، آمين. وأنت أيها الشاب المغرر بهذه الفتاة، ألا تعرف أن الجزاء من جنس العمل، وأن الكأس الذي جرعته لأهل الفتاة عما قريب ستشرب منه في أختك أو في ابنتك أو في خالاتك أو عماتك؟ الشافعي قال قديما: من يزني في قوم بألفي درهم في عرضه يزنى بربع الدرهم، إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي. هذا الرجل بائع التمر الذي خرج يبيع التمر، فجاءته امرأة وضيئة وقالت: هل عندك من تمر جيد؟ عندك تمر جيد؟ قال: نعم، في المخزن، تعالي معي. فانطلقت من ورائه، فلما خلا بها مد يده عليها ليفجر، لكن الله سلم وجرت المرأة. عاد بائع التمر إلى بيته فقالت له زوجه: هل فعلت في يومك هذا ما يسخط الله؟ قال: لم أفعل. قالت: بربك اصدقني. وما زالت به حتى أقر وندم. قالت: يا سبحان الله، في نفس الوقت الذي هممت به بالمرأة جاءنا الساقي وجذب الستر وانطلق من ورائي أراد أن يفجر بي، لكن الله سلم. اسمع: دقة بدقة ولو زدت لزاد السقا. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. من يزن في قوم بألفي درهم في أهله يزنى بربع الدرهم، إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي. الزواج العرفي آثاره إيه؟ آثاره يجلب كوارث على أمة الإسلام. من آثار الزواج العرفي: أولا، ضياع بنات المسلمين وخروجهن عن سلطان الآباء. خلاص كل واحدة تعمل اللي على مزاجها، تضيع. المرأة عاطفية، مهما بلغ منصبها ممكن يضحك عليها بكلمات معسولة، مش كده؟ وكم قرأنا عن شباب تزوجوا من نساء من أجل الأموال، فلما أكلوا المال جعلوها كأعقاب السجائر، ليس لها مكان إلا أن توطأ بالأحذية، مش كده؟ المرأة امرأة في النهاية، ممكن يغرر بها بمعسول الكلمات، عاطفية عاطفية جدا، وهذه ميزة فيها، فلا بد لها من رجل يرعى المصلحة، أب، ومن كالأب في رعاية مصلحة البنت. وعاطفة الأبوة أقسم بها الله عندما قال ووالد وما ولد. يبقى خروج بنات المسلمين عن طوع الآباء هذه كارثة من كوارث ما يسمى بالزواج العرف. اثنين، ضياع ثمرة الزواج. هو احنا بنتجوز ليه؟ من اهم ثمرات الزواج ايه؟ الانجاب، عشان اخلف. طيب اللي متجوزه جواز عرف من ورا ابوه وفي السر كده يتخلف؟ دي عامله زي شجره خبيثه ليس لها الا ان تجتث من فوق الارض. تقول لك اخلف عشان اتفضح؟ وقد تقتل احيانا، حملت يعني فضيح، بدأ الجنين يتحرك، شوف صرف معرفش، ثم تقتل، تنزل الجنين تقتله، يبقى زنا وقتل وضياع لثمرة الزواج. وإذا حدث الإنجاب غالبا يفر الداعر من المسؤولية، معرفوش، تضيع الأنساب، يبقى ضياع أنساب وضياع حقوق المرأة من صداق ومن ميراث ومن غيره، ثم الفضيحة والعار والشنار، ثم سخط الله وعذاب الله في الآخرة. انت عارف شارب الخمر بيشرب في الجنة في جهنم ايه؟ من طينة الخبال. طينة الخبال منين؟ عصارة فروج المومسات. اللهم سلم سلم. هذه آثار الزواج العرف. بنات الجامعات تزوجن عرفيا وقعن في الزنا. الله، ليه؟ ما هي الأسباب الدافعة لهن لهذا الزنا؟ ما هي أسباب بدعة ما يسمى بالزواج العرفي وليس بزواج؟ أولا ضعف الإيمان، فيش كلام، كل كارثة من المعاصي سببها ضعف الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني ايه الزاني كافر؟ لا مش كافر، إن لم يستحل الزنا، مش كده؟ أمال إيه يعني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ يعني يخلع عنه الإيمان كما يخلع أحدنا قميصه، إيمانه على رأسه كالظلة، فإن تاب عاد، وإن استمر يضعف يضعف يضعف ويهزل وربما يموت. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. من أسباب محنة الزواج العرفي ضعف الإيمان. نعم، إن الإيمان بالله عز وجل هو الضمان الأكيد للوقاية من كل معصية، وهو الصخرة التي تتحطم عليها الشهوات المحرمة، وهو العقبة الكؤود في وجه كل فتنة يوسوس بها شياطين الجن وشياطين الإنس. وكلما ضعف إيمان العبد كان أكثر جرأة على المعاصي وأكثر جرأة على انتهاك محارم الله. يا أخي، هذه الجارية التي راودها حدث قال اخرجي هل أمي؟ قالت والناس؟ قال نام أهل الخيام، ما حدش شايفنا، يلا اطلعي. قالت لا يرانا احد، فنظر الى السماء وقال لا يرانا الا الكوكب، على طريقة شايف القمر يا ليلى، لا يرانا الا الكوكب. قالت فأين مكوكب الكوكب؟ اللي عصمها من الزنا ايه؟ ايمان بتراقب الله. الاخرى التي راودها الجار وراودها وراودها فضاقت به، خرج من ورائها الى السوق فوقفت وقالت ماذا تريد؟ قال تعرفين اريدك، اتمنى رضاك، عايزك. قالت هلم وانا موفق. هلم ففرح جدا وقال تعالي من ورائي. قالت لا، بل هلم الآن وهنا في عز الظهر في السوق، الآن وهنا. فنظر لها وقال والناس؟ قالت يا ملعون، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. سبحان الله العظيم. يبقى الإيمان إذا ضعف انتظر كل الكوارث. اثنين من أسباب فتنة الزواج العرفي الاختلاط. الاختلاط هذا سلطة عائلية، سلطة. وفي الجامعات الواحد بيمر من أمام الجامعة يقول اللهم أخرجني من هذه القرية الظالمي أهله. بلاوي، مناظر تحرك الساكن وتظهر الباطن. لو انت مين وقعدت لك ساعة هناك اكيد سينقص ايمانك ولا تكابر، مش كده ولا ايه؟ بقول لك ايه، الحرم الجامعي حرم. حرم ايه؟ هو احنا نعرف غير حرمين؟ ده احنا بنخطئ اللي بيقول عن المسجد الاقصى ثالث الحرمين، لان اصلا ما فيش غير حرمين بس، الحرم المكي والحرم المدني مع جلال الأقصى في نفوس المسلمين وشرفه. لكن كعلم دي عبارة غلط. تقول لي حرم جامعي، من الذي حرمه؟ الله أم رسوله؟ وحرم وترتكب فيه مئات الموبقات وتقول لي حرم، وهو معرض لجميع أزياء الدنيا. سبحان الملك. اختلاط هيصة، اختلاط في المدرس يدرس لبنت في الثانوية. الله، طب ما تجيبولها بنت تدرس له امرأة، وتلاقي واحدة عندها بتاع 30 سنة بتدرس لشباب في الثانوية. الله، فتنة. طب ما تودي دول هناك وهات دول هنا. وكفى الله المؤمنين القتال. سبحان الذي خلق. سبحان الله. الاختلاط، الاختلاط يا راجل. ده النبي قال صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدي هذا. تخيل المرأة تصلي في عكر بيتها في غرفة نومها، ثواب الصلاة دي أحسن من صلاتها في مسجد النبي محمد. ليه؟ عشان يصونها. ومع ذلك قال النبي في عجز الحديث ولا تمنعوا إماء الله مساجد إيه؟ مساجد الله. وليخرجن وهن تفيلات، يعني غير متطيبات. يا راجل، ده النبي قال شر صفوف النساء أولها وشر صفوف الرجال آخرها. ناس بيصلوا آخر صف في الرجالة أشر صف، إذا كان وراء نساء، لأن النساء في الدور الثاني يبقى خلاص ما فيش شر ولا حاجة. وأشر صف في النساء أول صف، إذا كنا من وراء الرجال لا في دور ثاني يبقى لا إشكال، يبقى المرأة تنافس على الصف الأول. الشر يبقى إمتى؟ لما يكونوا وراء بعض. افهم ليه؟ لقرب آخر صف من الرجال من أول صف من النساء. النبي اعتبر ده شر، مع إنهم فين؟ في الجامع وبيصلوا. ما لا قاعدين جنب بعض كده في الجامعة الدين الأجندة يا إنجي. طب يا لولو هبعتها لك بكرة. ايه المسخرة دي؟ اختلاط، اختلاط نتج عنه هذا البلاء. النبي قال أيما امرأة استعترت وخرجت فوجد الناس ريحها فقد زنت والحديث صحيح. والحديث صحيح. سبحان الله، سبحان الله. النبي قال فيما رواه أحمد لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما هو حديث صحيح. يبقى الاختلاط. ثالثا الخلوة. الخلوة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو، أقارب الزوج، أخوه، عمه، ابن أخته، ابن أخوه، خاله، أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. الحمو الموت. الحمو الموت. خلوة، عرف لا بحبك فيه، عرف يكلمه، عرف تكلمه، عرف يديها جواب. خلوة نتج عنها علاقة، وبعد كده ورقة، وفي خلوة تانية زنى بها. الخلوة كثيرون يستهترون بهذه الخلوة. أخوه يخلو بمراته عادي، خدها وصلها، ابن أخوه يخش يقعد مع بنته عادي، يقعد مع أخوه ويقفلوا الأوضة عادي عادي. دول مش رجالة، لأنهم خالفوا نهج سيد الرجال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وروى الطبراني والبيهقي والحديث حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. سبحان الله، حتى السلام لا، سلم بإيديك لا، إلا على نساء محرمات عليك تحريما أبديا أبديا. يا راجل ده ربنا قال للصحابة لما تيجوا تستفتوا أمهاتكم، أمهات المؤمنين يعني زوجات النبي، قال إيه؟ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ما أسأل عائشة أمي يكون بيني وبينها حجاب، حجاب مكان من وراء حجاب. ده ربنا قال لزوجات النبي يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يقول لعائشة وحفص لما تيجي تتكلمي لا ترققي في صوتك، لا تتكلفي، لو واحدة صوتها رقيق خلاص هتعمل ايه؟ هنتكلم عن المرأة التي ايه؟ تتكلف. ليه؟ عشان ما يطمعش الذي في قلبه مرض. بخروج المرأة واختلاط المرأة وخلوة المرأة بالرجال من هذه الأسباب. الإسلام حفظ المرأة من اللمسة، لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، بل وحفظها من النظرة. فقال ربنا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم من النظرة. حتى النظرة أنت مأمور بغض البصر. أولم أقل لك أن المرأة عندنا جوهرة مصونة ولؤلؤة مكنونة، محفوظة من النظرة ومحفوظة من اللمسة، حتى تسلم لصاحب الكنز اللي هو مين؟ زوجها. انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. رابعا من أسباب مصيبة ما يسمى بالزواج العرفي غياب الرقابة. واحدة اتجوزت، مش اتجوزت، واحدة ضحك عليه ومارست الزنا وابوها مش عارف وامها نايمة على ودنها، فين الرقابة؟ عمالة خارجة وداخلة، بتغيب بالثلاث اربع ساعات، بتروح فين؟ ما بتسألش اولا تفتش من ورائها؟ لك لا لا لا انا بنتي راجل. لا واضح، بنتي لو نايمة في وسط مئة راجل نخونهاش. والله العظيم ده ما كلام رجالة اصلا. هو انت ارجل من الصديق؟ هي بنتك احسن من عائشة زوجة النبي؟ يا راجل خليك راجل، ده ربنا قال لبنت الصديق لزوجة النبي فلا تخضعن بالقول، وقال للصحابة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يا عم الحاج خليك زي سيدنا زكريا، بنتك أنقى وأطهر ولا ستنا مريم؟ ستنا مريم طبعا أحسن من ملء الدنيا بمثل بنتك وبنتي صديق عليها السلام، جزمتها فوق دماغنا مش كده؟ مريم عليها السلام لما كفلها زكريا كان شايفها كده وهي صالحة صوامة قوامة ذاكرة تقية نقية طاهرة، كان برضو بيفتش وراها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، سكت فاكهة أنا ما جبتهاش، فتش بقى. قال يا مريم أنى لك هذا، جايبه منين؟ هو ده الأب مش نايم على ودانه، نايم لحد ما يفاجأ بالعار. ما تفتش وراها يا أخي، اسأل راح فين ومين زميلك وتليفون اللي هتروح لها ده ايه. مهما كنت واثق فيه حسسها ان من ورائها عليها عيون رقيبة. فين الرقابة يا راجل؟ ده بنفسه بيشتري لها ملابس عريان، يعني اللي خارجه بيشتريتش ده ابوها ما شافهاش، اخوها ما شافهاش، ايه لابسه جنس وخارجه دي كانها عريانه، دي خارجه من بيت اب راجل؟ اشك في هذا، ان الراجل بيغير ما شافهاش. اللي خارجه بملابس تجسم وتصف وتكشف، فين الزوج؟ فين الاب؟ فين الاخ؟ الله وانا اليه راجعون. النبي اللي انتوا بتحبوه كان راجل، راجل. فين الرقابه؟ تقول له يا والدي انا هخرج رحله، راح فين؟ راح اسكندريه مع شويه بنات زمايلي في الجامعه، رحله رحله، وعايزين منك بس بعد اذنك 50 جنيه بس، لا بس كده 100 عشان تجيب مايو كويس وتفرفش، يلا. وتبقى خارجه قدام، فين الرقابة؟ عيطت في الاخر ويلطم، فين الرقابه اصلا؟ سبحان الله. اربعه من اسباب مصيبه، خمسه من اسباب مصيبه الزواج العرفي اصدقاء السوء. يا مصاحبه مين؟ تقيات نقيات محجبات بنات من اسر فاضله؟ ما شفتش الزمايل؟ مش انت هو ما شافش زمايل بنته اللي ماشيه كاسيه عاريه واللي نسيت تلبس وهي خارجه واللي دول زمايلها هيودوها جهنم، دول مش وش عفه مش وش فضيله، اصدقاء السوء، اصدقاء السوء. سادسا وده سبب مهم من اسباب مصيبه الزواج العرفي الإعلام. الإعلام ده جاب كوارث على الأمة، مع أنه لو استغل صح هيبقى منارة تشع هداية ونور على جميع المسلمين. الإعلام الذي يأتي بأفلام ومسلسلات وأغاني، أغاني لازم يجيب 20 بنت عريانة مش كده؟ والغناء حرام جاب او ما جابش مش كده ولا ايه؟ عورات مكشوفه وحب وغرام وعشق وهيام واشياء تحرك الساكن وتظهر الباطن. بعدين يجيب لك البنت في الفيلم بقى بتحب واحد، وبعدين حبيبها تقدم لابوها عايز يخطبها، ابوها ما وافقش، راجل معقد من بتوع زمان زينا كده معقد، يقول لها ابوك معقد يلا نهرب. بالله عليك ما شفتش افلام كده؟ كتير ما اعرفش بقى. وبعدين يجيبوا بقى ايه ابو الواد مستنيها تحت وهي بقى خارجة بالليل معها الشنطة بتاعتها وابوها نايم بيشخص. وبعدين البنت جات تفتح الباب أما ابوها تقلب. تبقى انت المتفرج بقى متعاطف مع البنت مع المنكر مع الحرام، ما انت مع القصة بقى. ايوه ابوها يصحى، نام يا اخي ربنا ياخدك نام. ها اي افتح الباب بشويه اي جدعة ويهربوا. وفي اخر الفيلم يجيبها معاه عيلين وابا يقول ده انا كنت راجل جاهل وبقف في وش الحب وحطتوني قدام الامر الواقع وخلاص ويحيى الحب. بوظوا البنات، بوظوا البنات والله. حتى المشاهد صار يتعاطف مع الباطل، يقولك لا ده احنا بنجيب فيلم بيناقش قضية الزواج العرف. وعملوا افلام كده ثلاث ارباع يجيبوا الولد تعرف عليها ازاي وعمل معاها ايه ومناظر في غرفة النوم وقلة ادب. اخر دقيقتين الحل ان كل واحد ياخد باله من بناته مثلا، او بعضهم قال الحل انك ما تقفلش على بناتك. لما تقفل تنحرف، لما تبقى متسيبة كده تبقى كويس. زي ما عملوا افلام زمان عن المخدرات، عملوا افلام تعالج شرب المخدرات، نسبة بتوع المخدرات اللي بيشربوها كتفه. ما هو شاب بقى البطل متصاهل الكتف وبياخد نفس يضرب 10 بايد يوقعها، وبيجيبها منين وبيفش الهوامش ازاي وبيعمل ايه وبتاع ياه. وفي الاخر الحل فدية، تعملي ساعة ونص باطل وفدية تحليل. سيبوا الكلام ده للمساجد، سيبوا الكلام ده للعلماء. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتوا اللي بوظتوا الأمة، هتحلوا؟ كذلك سابعا من أسباب مصيبة الزواج العرفي رفع سن الزواج. هي عملت أجيلها عريس لأما تخلص تعليم، لما لو بنت ما عندهاش خلق وسنحت لها فرصة وهي مش بتاعت حرام يضحك عليها تفتكر إنها بتعمل حلال. رفع سن الزواج، ارتفاع المهور، ارتفاع المهور كذلك. ثم المحرضات على الفاحشة من بعض المنحلات. امرأة عجوزة عندها يجي 75 سنة مفيش في دماغها شعرة بيضة، مش مفيش في دماغها شعرة سودة. المرأة المخبولة دي كتبت مقال تقول فيه عفة البنت في عقلها، انسوا العقد بتاع زمان الشرف، ولن يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. انسى الكلام ده، عفة البنت النهاردة فين؟ في عقلها. يعني ايه؟ يعني انسى عرضها اللي هو اغلى ما تحرزه الفتاة، انسى الكلام ده. سبحان الله العظيم، المحرضات من هؤلاء المنحلات على هذه الفاحشة. عاشرا من أسباب مصيبة ما يسمى بالزواج العرفي غياب الحد الزاجر. القانون الوضعي لا يعاقب الزاني إذا كان زنى برضا المرأة، صح؟ برضاها خلاص. طب لو متجوزة ليس لأحد أن يرفع دعوى إلا الزوج. طب لو كان رجل كيس ووافق عادي عادي. بل قال بعضهم من أهل الشيخ كشك زمان، قال رجل دخل على آخر يزني بزوجته فهم به فقام الزاني وقتل الزوج. الزاني ما خدش حاجة. ليه؟ ده جريمتين زنا وقتل. قالوا أما جريمة الزنا فقد سقطت، لأنه لا يحق لأحد أن يرفع دعوى الزنا إلا الزوج. وأين الزوج؟ الله يرحمه. طب والقتل؟ لا ده دفاع عن النفس، يبقى غرامة صغيرة كده ولا حاجة ونستضيفه كم شهر ومع السلام. إنما بقى الشرع الزاني البكر يجلد 100 جلدة وينفى سنة أو يسجنها، والزاني المتزوج المتزوج يرجم بالحجارة حتى الموت. بالله عليك لو بنت شافت زميلتها بتتجلد كده، وطبعا هكرر تاني لا يقيم الحدود الا مين؟ ولي الامر، لا انا ولا انت، عشان ما حدش بقى يعني عقلي يكون خفيف يروح ماسك واحده جلدها ويودينا فونكلا، لا ده بتاع الحاكم مش بتاعنا، فحسابه على الله. اللهم اصلح ولاه امورنا واهديهم للعمل بقرانك وبسنه رسولك صلى الله عليه وسلم. الحد الزاج لما تشوف واحده بترجم او بتجلد خلاص ستنقمع ستنزجر. لكن من العجائب يا اخي ان في القانون الوضع الحديث ان هم اجازوا الطلاق من الزواج العرف، وقالوا ومع هذا لا نعترف بالزواج العرف. انا عايز حد يفهمهاني، طالما في طلاق يبقى العقد انت قلت عنه ايه؟ صحيح. انما لو فسخ يبقى ده عقد باطل. فلو بنت جابت اي مستند كتابي ولو كان جواب غرامي ولو كانت هي اللي كاتباه بايديها وراحت للقاضي ورفعت دعوه، فلان ده كان متجوزنا عرف معايا ورقه يقول لي حبيبتي فلانه اهي، يطلقها. فكيف يطلق ثم يقول ولا نعترف بهذا الزواج؟ ده تحليل للحرام على سبيل التحايل. سبحان الله العظيم، كيف لا يعترف بالزواج ولو قدمت وثيقة رسمية بذلك إذا كان سن العروس يقل عن 16 سنة أو سن الزوج يقل عن 18 سنة، ولو رفعت قضية للتنازع لا يعترف به، في حين يبيح الطلاق مما يسمى بالزواج العرف. أو ليس في هذا تحريم للحلال وتحليل للحرام؟ اللهم ألهمنا رشدنا يا رب، اللهم آمين. أخيرا من أسباب الزواج العرفي أنانية الفتاة التي تبحث عن شهوتها وتجري من ورائها كالحمر الرتع ولا ترعى أنها بذلك جرت العار والفضيحة على الأب وعلى الأم، ولا تدري أنها بذلك قد تتسبب في تعطل زواج قريبات لها، لا سيما إذا اشتهر هذا الأمر وعرف. مش كده؟ واحد يقول لأبوه أنا هتجوز فلان، مين دي بقى؟ بنت الحاج فلان. مش دي بقى اللي خالتها عملت كذا وكذا؟ يا راجل ملقتش غير الناسها بالعرة ده، احنا ناقصين فضايح. فممكن بإجرامها تتسبب في تعطل زواج عشرات من قريباتها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طب والعلاج إيه؟ قلنا ده مش زواج، العلاج أن نبث هذا العلم. الكلام ده عايزينه ينتقل وينتشر بين البنات في الجامعات والثانويات وبين الشباب، نعرفهم حكم ربنا إيه؟ العلم، العلم. ثانيا نغرس في عيالنا مراقبة الله. انت مش قاعد له على طول ولا عايش له على طول ولا قدامك ابنك على طول، لكن اللي معه دائما يسمع ويرى من؟ الله. ازرع دي فيه. محمد بن سوار يقول كان خالي عبد الله التستري يقيم الليل وانا طفل، فقال لي مرة ألا تذكر الله؟ قلت وكيف؟ قال قل 10 مرات الله معي، الله شاهدي، الله يراني. قال فاستمر الحال بي على هذا أياما، ثم قال لي زد إلى 20، ثم قال بعد زد إلى 50، ثم قال لي بعد سنة. كل يوم قال له تنام تقول 50 مرة الله معي الله شاهدي الله يراني. قال لي بعد سنة من كان الله معه وشاهده ويراه أيعصاه؟ قلت لا. قال فالزم هذا. هو عايز يزرع في ابن أخته إيه؟ أن يراقب الله. هذه المرأة التي كانت في عهد عمر وسافر زوجها واشتهت الزوج وقالت لقد طال الليل واسودت جوانبه، في بعض العلماء نقلوها: لقد طال الليل واخضلت جوانبه على أن ليس لي حبيبا ألاعبه، فوالله لولا أن الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. قالت كنت هزني. طب ما زنتش ليه؟ لأنها تراقب الله. لولا أن الله تخشى عواقبه، ده علاج. اثنين، قطع جميع الأسباب التي تفضي إلى انحراف الفتاة. اختلاط لا، خلوة محرمة لا، الحجاب فين الحجاب؟ واحد فاجر عايز واحدة في الحرام، ضحك عليها لا طب نتجوز، يعني هيرسم على مين ده؟ على واحدة منتقبة؟ مش سكت ده، بيشوفوها يقولك يا حاسب يا عم، واحدة لابسة خيمة جاية هي عفريتة ماشية، حلوة انها تبقى عفريتة تعفرته وفي البيت تبقى لزوجها كالملائكة، حلو كده الحجاب. مش ربنا قال عندما امر بالحجاب: ذلك ادنى ان يعرفنا فلا يؤذي؟ اي نعم. ثم التوعية في المساجد والجامعات والمدارس بحكم الله في هذا الموضوع، ثم تيسير المهور والزواج المبكر. سيب بنتك 30 سنة ليه؟ كل ما يجي لها عريس لا ليه؟ أما تكمل تعليمها الأول ليه؟ إن شاء الله تتخطب حتى، يكتب كتابها حتى. الزواج المبكر، ثم البعد عن أصدقاء السوء. اختر لابنتك صويحباتها. أي نعم. ثم الخوف من العاقبة في الدنيا والآخرة، ثم الحرص على ختان الإناث. مش كده ولا إيه؟ ختان الإناث يدور بين الوجوب وبين الاستحباب. مش عالم معتبر قال حرام أبدا، ولا يحرم ختان البنت إلا في حالة واحدة، إذا قالت الطبيبة المسلمة أن البذر ضامر صغير جدا، هنا يحرم ختانه. إنما امرأة عادية كبقية النساء يبقى ختانها إما أن يكون واجب أو على الأقل إيه؟ مستحب. ونحن في زمن الفتن والانحراف، فليس أقل من أن تحصن ابنتك وتكرمها بهذا. والختان تقوم به طبيبة مسلمة، تشهي ولا تنهك، حتى يكون هذا أحظى للزوج وأسرى للوجه. ده الزواج العرفي، وهو زنا، وهو من الأنكحة الفاسدة. يتبقى من الأنكحة الفاسدة نكاح المحرمة حتى تتحلل. واحدة بتحج أو بتعتمر، لابسة بقى الإحرام بتاعها، لو اتكتب كتابها، جمهور العلماء قالوا هذا النكاح باطل وهذا العقد يفسخ. إمام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ليه؟ لهذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. إذا النكاح باطل. إلا أن الإمام أبو حنيفة والكوفيون قالوا لا، لو واحد محرم وكتب كتابه على واحدة النكاح صحيح، مش باطل ولا حاجة. ليه؟ قال عندي حديث صحيح صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من ميمونة بنت الحارث وهو محرم. عايزين ايه بقى؟ وهو محرم. ولذلك ابن عباس يقول لك ده رأيه، لو واحد كتب كتابه على واحدة وهو محرم وهي محرمة العقد صحيح. اكثر الصحابة كعثمان مثلا وجماهير الأئمة قالوا لا، النكاح فاسد. الله. طب حديث عثمان اللي حرم صحيح، وحديث ابن عباس اللي اباح صحيح، في تعارض كده، الحل ايه؟ قالوا اولا في حديث اخر رواه الامام مسلم عن يزيد بن الاصم قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث زوج النبي، اللي هي الزوجة نفسها بقى، أن النبي تزوجها وهو حلال، يعني كان أثناء أداء الفريضة بس بعدما تحلل التحلل الثاني وهو حلال. الحديث ده صحيح، لكن فيه إرسال، ولولا هذه العلة لكان حجة في المسألة. طيب، الإمام النووي بيفصل بكلام جميل. قال النووي: هناك تعارض بين حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح، وبين حديث ابن عباس أن النبي نكح ميمونة وهو محرم. قال الجمهور مالك والشافعي وأحمد وجمهور علماء الصحابة ومن بعدهم: لا يصح نكاح المحرم، نكاحه باطل، العقد يفسخ. وقال أبو حنيفة والكوفيون: يصح لحديث ميمونة. وأجاب الجمهور القائلون بالبطلان بعدة أجوبة. نمرة واحد، قالوا النبي تزوج من ميمونة وهو حلال، وهذا ما رواه يزيد عن ميمونة نفسه بعد التحلل الثاني من الفريضة. إنما قال ابن عباس هو محرم ليه؟ لأنه كان في أرض الله ليه؟ الحرام أثناء تأدية الفريضة. رد ثاني قال: خد بالك، مش النبي جوز ميمونة وهو محرم؟ ماشي، وقال لنا لا ينكح المحرم ولا ينكح، يبقى تعارض قوله مع فعله. وعند الأصوليين إذا تعارض القول مع الفعل فلا يقدم إلا القول لاحتمال الخصوصية للفعل. رد ثالث قالوا: لا، بعض الشافعية قالوا لا ينكح المحرم ولا ينكح، ده حرام على كل حد وحلال للنبي محمد، فده حلال ليه خاص بي فقط صلى الله عليه وسلم، هو له خصوصيات كثيرة. رد رابع قال: لا، تأويل حديث ابن عباس أن النبي تزوج من ميمونة وهو محرم يعني وهو حلال لكن في أرض الله الحرام، وهذا عند العرب لغة شائعة ومعروف، ومنه قول الشاعر في عثمان بن عفان: قتل ابن عفان الخليفة محرمة. ابن عفان ما كانش محرم، ده مات في المدينة، المدينة أرض الله الإيه؟ الحرام. أي نعم، يبقى أي في حرم المدينة. رد خامس قال: لا، هذا لم يرد أنه تزوجها محرما إلا عن ابن عباس وحده، وجماهير الصحابة بما فيهم ابن أخت الزوجة والزوجة نفسها ميمونة قالت تزوجني وهو حلال، وهم أعرف بالقضية من ابن عباس لتعلقهم بها، دي بتتكلم عن نفسها، فهم أعرف بالموضوع من ابن عباس. ده رد الجمهور. يبقى عليه أنا بقول بهذا الرأي، اللي ينكح يعني يكتب كتابه على واحدة وهي محرمة أو هو محرم، العقد باطل، النكاح يفسخ. إلا أن بعض أهل العلم قالوا: نجمع بين الحديثين فنقول أن النهي عن نكاح المحرم نهي تنزيه لا نهي تحريم، وده رأي وسط وإن كنت أخالفه وأقول بغيره. يبقى نكاح المحرم من الأنكحة الإيه؟ الفاسدة. ثم أخيرا نكاح الزانية. قلنا ربنا قال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. جماهير العلماء قالوا: إذا عقد عفيف عقد زواج على زانية فالعقد صحيح، إنها الآية لا ينكح الزاني لا ينكح إلا زانية خرجت على مخرج الذم، والنكاح هنا معناه عملية الجماع نفسها مش عقد الزواج، لأحاديث كثيرة. الزاني لا ينكح إلا زانية، العلماء اختلفوا في حاجتين: هل خرج مخرج الذم أو التحريم؟ لا ينكح. ومعنى ينكح يعني الزواج ولا عملية الجماع؟ فقال جماهير العلماء: هي لذم هذا النكاح فقط، لأمور: أولها ظاهر الآية غير مراد، لأنه يستلزم القول بأن الزاني يجوز أن ينكح مشرك؟ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. طب ينفع مسلم يتجوز مشركة غير مشركات أهل الكتاب؟ طب بلاش دي بقى. والزانية لا ينكحها إلا زان أو مش ينفع مسلمة وقعت في الزنا يتجوزها كافر؟ يبقى عملية النكاح هنا معناها الزواج ولا الجماع؟ الجماع. يبقى لما واحد داعر بيفكر انه يزني هيبحث عن عفيفة ولا فاجرة؟ عن امرأة فاجرة. والطيور على اشكالها تقع. وقال بعضهم والآية منسوخة بقوله وانكحوا الأيام منكم، وقد دخلت الزانية في أيام المسلمين، لكن هذا قول يعكر عليه أن لا أننا لا نعرف متى نزلت الأولى ولا متى نزلت الثانية. ثم أخرج أبو داود والنسائي والحديث حسن بطرقه. قال رجل للنبي في زوجته إنها لا ترد يد لامس، فقال له طلقها، قال إني لا أصبر عنها، قال له أمسكها. فمع أن رجل عفيف ومراته لا ترد يد لامس، النبي قال إيه؟ أمسكها. أحمد بن حنبل وابن تيمية وإسحاق وأظن ابن القيم كمان قالوا لو عقد عفيف على زانية فالعقد باطل. ليه؟ قالوا بسبب نزول الآية الزاني لا ينكح إلا زانية. نزلت في مين؟ في مرثد بن أبي مرثد. والحديث صحيح، وكان يحمل أسار المسلمين من مكة إلى المدينة، فانطلق مرة ليحمل أسير فاختبأ في جوار حائط في الليل، فجاءت امرأة كانت صديقته في الجاهلية بينهما علاقة آثمة اسمها عناق، فقالت من؟ مرثد. قال من؟ عناق. قالت هلم بت ليلتك عندي. قال إن الله حرم الزنا يا عناق. قالت يا أهل الخيام هذا مرثد يحمل أسراكم. يا بنت اللذينة، يعني لا يزني لإما تدل عليه عشان يموت. قال فانطلقت أعدو واختبأت في كهف أو في غار، وانطلقوا من ورائي فتعبوا، فقام أحدهم يبول فبال على رأسي. الثاني مستخبي تحت والغار بيقال تحت، والثاني الكافر بيبول، قال البول كله نزل على دماغي بس استحمل، يعني علقة تفوت ولا حد يموت. قال فلما عاد انطلقت وحملت الأسير وعدت بعده إلى المدينة، فقلت يا رسول الله أنكح عناقة؟ أنكح عناق؟ فلم يرد، ونزلت الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فقال النبي يا مرثد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك. اثنين، روى أبو داود والحاكم والحديث حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. والخلاصة لو واحد عفيف كتب كتابه على واحدة زانية العقد صحيح مع الكراهة، خلافا لأحمد والابن تيمية والابن القيم، ده قول الجمهور للأدلة السابقة. ولا يجوز لعفيف أن ينكح زانية، ولا لعفيفة أن يتزوجها زاني، إلا بشرطين: التوبة. التوبة. وفي شأن المرأة الزانية شرط آخر وهو استبراء المرأة بحيضة، عشان نعرف هي حامل ولا مش حامل. يبقى ينتظر، تقول انا تبت الى الله خلاص واعلنت التوبه وصدقت في التوبه، ننتظر عليها لحد ما ايه ما تحيض مره واحده، وهو شرط عند احمد لقول النبي لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضه. والحديث رواه ابو داود واحمد وهو حديث حسن بطرقه، والله تعالى اعلى واعلم. يبقى الأنكحة الفاسدة إيه؟ واحد نكاح إيه؟ الشغار. اثنين نكاح المحلل. ثلاثة نكاح المتعة. أربعة ما يسمى بالزواج العرفي، لأن فين الولي وفين الإشهار. خمسة نكاح المحرم وفيه خلاف، الجمهور بيقول إنه فاسد. ستة نكاح العفيف للزانية، وأحمد بن حنبل وابن القيم وابن تيمية وإسحاق يقولون به بأنه فاسد ولا يجوز خلافا للجمهور. يبقى الأنكحة الفاسدة اللي ما فيش فيها خلاف أربعة أنكحة: نكاح الشغار، نكاح المحلل، نكاح المتعة، وما يسمى بالزواج إيه؟ العرف. ده ما فيش فيه خلاف. اللي فيهم خلاف نكاح المحرم والمحرمة ونكاح العفيف للزانية أو العفيفة للزاني، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم.